بشر فؤادك بالنصيب بالوافي بشر فؤادك بالنصيب بالوافي من قرب ربك واسع اللطف من قرب ربك واسع اللطف الواحد الملك العظيم فلوذ بهم وشرب من التوحيد كاسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل لشيء ظاهرا لا خفي وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل لفان للتفرق نافي والبث لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وفي الظفين واستعاذ في ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي وسأله أن يلبس كثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتعال بالإفضال والإنصاف وتحال بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وأنت دنيتي كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنة وقتات هداك الله بالأسلفين والزعم كتاب الله واتبع سنتان وقدت هداك الله بالأسلفين أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وذم جواهر الأسلفين روح اليقين أز مشروب لنا فاشرب وتب واسكر بخير سلافي هذا شراب القام سادتنا وكاد أخطأت طريقة من يقول بخلافه اللهم صل وسلم.